يلا بضحكة. يا ناس أنا قلبي اختار، يا صغيرين يا كبار، يا ناس أنا قلبي اختار، يا صغيرين يا كبار. حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، اسمه يسوع البار. حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، اسمه يسوع البار. اختاروا المال أو اختاروا الجمال، الناس اختاروا المال أو اختاروا الجمال، لكن حبيبي اسمه، لكن حبيبي اسمه، لكن حبيبي اسمه، اسمه يسوع البار. حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، اسمه يسوع البار. ماشي يا سيدي. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت وانا فرحتي منك.